وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين، قال فكذلك إذا كان الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم بعد ما أثبت حكمة الكفاء بعدما أصروا منها، قال كذلك الأعمال الأخرى الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إنما تصلح من بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين، ثم قال وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم. ماذا قال؟ جميع مصالح. فالنهي هنا إيش؟ مطلق. قال ولله الحمد. هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله بين الأنام. كذلك كلام تلميذه ابن القيم، كلام تلميذه مسلم الشيخ الثاني. فقد عقد ابن القيم فصلا في كتابه الهام أحكام أهل الذمة، أحكام الشيخ أهل الذمة، فقال في المجلد الأول صفحة 448 فقال فصل، انظر اسم الفصل وانظر الأدلة حتى تعرف أن هذه النصوص حديث عائشة نهي إيش أو تحريم إيش؟ تحريم مطلق. قال فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. لما تكلم عن القتال تكلم عن الجهاد، تكلم عن هو ما عن ما هو أعم من القتال والجهاد كل أمور. قال فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. ثم ذكر الشاهد ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظين، إني لا أستعين ارجع فلن أستعين المشرك، واللفظ الآخر حديث خبيب إنا لا نستعين المشرك، وذكر حديث خبيب الثالث فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. ذكر الحديث ثلاثة الوردة تحت أي باب؟ تحريم استعانة بنت القتال، تحريم استعانة بنت الجهاد، تحريم استعانة بين إيش؟ مطلقة في كل أمور المسلمين. ذكر الحديث ثلاثة التي مرت معنا، ذكر أولا إنا لا نستعين المشرك، ثم ذكر حديث لفظ آخر ارجع لنا استعين المشرك، ثم ذكر حديث خبيب فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، ثم ذكر آثار عن الصحابة تقوي هذا المعنى وتوضح أن التحريم مطلق. فقال ابن القيم في المجلد الأول صفحة 445 صفحة 454 قال وقد بإسناد الحسن، بإسناد الحسن عن أبي موسى الأشعري قصة قريبة من قصة خالد بن الوليد الكاتب النصراني، لكن مع من؟ مع أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري قال قلت لعمر رضي الله تعالى عنه إن لي كاتبا نصرانية عند الرب. قال ما وهذه ايش؟ خالد كان يكتب عن طريق اي شيء، يكتب الخطب عن باي شيء بالرسائل في امر سائل، اما مسكينه موسى كان امام من؟ طارق بن عمر. فقال له عمر ما لك؟ قاتلك الله مباشره، لانه قال فقط عندي كاتب ايش؟ كاتب نصراني. قال ما لك؟ قاتلك الله، اما سمعت؟ انظر الاستدلال، هذا الاهم، انظر استدل على تحريم الاستعانه بالكاتب النصراني في الكتابه فقط، يكتب فقط ويضرب عليه الذله والصغار. نعم، ويسال جزء الى غير ذلك ما احتمل الذمه. ورغم ذلك ماذا جعلها عمر؟ جعلها تدخل في الموالاه المنهي عنها. قال له عمر قاتلك الله، اما سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض؟ فجعل مجرد اتخاذ كاتب نصراني داخل في اي شيء؟ في هذه الايه في الموالاه التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها عباده منه. ثم قال الا اتخذت حنيفا مسلما؟ فقط مجرد اتخذت كاتب دخل في الموالاه. قال قلت يا امير المؤمنين، انظر التاويل، نعم قلت لي يا امير المؤمنين لي كتابته ولا دينه، امر سهل، لكن هذا الامر ليس سهل، امر ايش؟ التمسك باي شيء؟ بالنصوص، نعم المدور مع كتاب الله وسنه النبي صلوات ربي، ما هم ما توهمت العقول ان في هذا الامر مصلحه، فكان المصلحه هي اصلا ملغاه بنظر الشرع، هذا باب طويل. قال قلت يا امير المؤمنين لي كتابته، وهذا رد على اهل المصلحه، مصلحه ظاهره، نعم كما تقص خالد نحتاج اليه توضيع المال، لي كتابته وله دينه. فقال عمر انظر رد الشرع، لا اكرمهم اذ اهانهم الله، مجرد اتخاذ كاتب وان كان يدفع الجزيه ويضرب عليه الذل والصغار في مجتمع المدينه، نعم جعله عمر ايش؟ اكرام له، لا اكرمهم اذا اهانهم الله ولا اعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ اقصاهم الله. هذا ايش؟ اقصاهم الله. وهذا مروي كما قلنا باسناد الحسن اخرجه البيهقي في سننه المجاهد العاشر صفحه 127، وذكر في شكل الاسلام الثانيه في كتاب الصراط المستقيم صفحه 50. ثم قال ابن القيم في نفس الفصل ثم قال وكتب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه، كتب له كتابا. وفي اما بعد المقدمه انظر الشاهد، عمر يكتب لمن؟ لابي هريره. قال وابعد اهل الشرك، وابعد ايش؟ اهل الشرك، ابعد عن اي شيء؟ عن القتال؟ عن الجهاد؟ ام امر مطلق؟ امر مطلق باجتناب اهل الشرك كما سأذكر، وابعد اهل الشرك وانكر فعالهم. ثم قال نص فيما نحن فيه، ولا تستعينوا في امر من امور المسلمين بمشرك. نص حديث النبي عليه السلام، اذا التحريم مطلق ولا مقيد يا بشر؟ قال ولا تستعينوا في امر من امور المسلمين بمشرك، ثم قال وساعد على مصالح المسلمين بنفسك اهل الدين. فالشاهد قوله قول الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا تستعينوا في امر في جميع امور المسلمين في امر من امور المسلمين بمشركين. ثم قال ابن القيم بنفس القصد وكان عمر رضي الله تعالى عنه عبد النصراني فقال لو اسلم حتى نستعين بك، اذا شرط الاستعانه الاسلام في اي امر. حتى نستعين بك على بعض امور المسلمين، لان جميع امور المسلمين في هذا الحكم حين الاستعانه بالكفار. حتى نستعين بك على بعض امور المسلمين فانه لا ينبغي لنا ان نستعين على امرهم بمن ليس منهم، على امر المسلمين بمن ليس من المسلمين. نستعين عليهم ايش؟ في امر دون امر ام في كل الامور؟ في كل امور. فانه لا ينبغي لنا ان نستعين على امرهم على امر المسلمين بما ليس منهم. فنقول فأنت ترى هذين الإمامين الجليلين المحققين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم استدل بقول صلوات ربنا وسلامه عليه إنا لا نستعين المشرك، استدل بهذا الحديث على تحريم الاستعانة بالمشركين مطلقا، أي شيء أي أمر من الأمور، ولا صح أبدا حمل الحديث على تحريم الاستعانة بهم في القتال أو في الجهاد فقط. أما حديث صفوان كما قلنا فهو ليس مواضع أبدا لهذا التحريم أو لهذا النهي، وإنما هو متعلق بباب المعاملة مع الكفار، كما قال ابن حزم أن هذا باب جائز بالإجماع إذا جوزه الشرع. ولو قلنا أن حديث صفوان معارض لهذا الحديث ثم نتأول الجمع فنقول هذا فقط محمول على القتال وهذا في غير القتال كما قال الشيخ، أو أن نقول بأن حديث صفوان نسخ حديث عائشة نسخا جزئيا حتى يكفي تكلف ظاهر، فيها تكلف ظاهر لا مثلا نسخ ولا من قريب ولا لا جزئي ولا كلي. لماذا؟ لاننا قلنا هذا حديث صفوان من باب اولى ان نقول هذا في حديث عائشه التي ذكرها البخاري في باب الرهن عند اليهودين، من باب اولى نقول لان هذا حديث ايهما اقوى، حديث البخاري ام حديث صفوان؟ حديث البخاري. فلو قلنا ان هذا نسخ من باب اولى ان نقول هذا في حديث عائشه في حديث الرهن عند اليهودين، وما قال احد من اهل العلم لا من قريب ولا حديث ولا من بعيد، وما ذكروا اصلا حديث الرهن عند اليهودين في مجال الاستعانة رغم انه في عائشه البخاري رغم انه في البخاري. فحديث صفوان وحديث الرهن عند اليهودي وحديث استعانة بابن أريقط هذا كله لو سمنا استعانة توسعة فليس استعانة مقصودة في هذا الباب، وإنما تدخل في باب المعاملة الجائزة مع الكفار بالاتفاق في البيع والشراء والاستئجار والاستعارة والرهن والقرض وغير ذلك مما أحله الشرع. هذا باب آخر غير الباب الذي نحن فيه. هذا بالإضافة لأدلة ذكرناها من كلام ربنا سبحانه وتعالى من النهي عن استعانة بالكفار المطلقة كما ذكرنا كلام أهل العلم في تفسيرين لهذه الآيات، وكلام هذا بالإضافة إلى الآثار وإلى الصحابة الكرام كما ذكرنا من ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في تحريم الاستعانة مطلقا بمن؟ بالكفار، وأن هذا التحريم تحريم مطلق، تحريم مطلق. فتوافر على ذلك وتعارض كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وآثار الصحابة رضوان الله عليهم بالإضافة إلى كلام أهل العلم كما ذكرنا كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام أئمة التفسير في الآيات التي استدلنا بها. يبقى معنا بحث هام ونفيس وإن كان في شيء مطلوب كما وعدناكم من قبل في أول هذا الحديث عن أحد العلماء المعاصرين، وأهمية هذا النص أنه عن هذا العالم المعاصر وأنه على التحقيق حوى لنا كل ما ذكرنا. حوى لنا كل ما ذكرنا سواء من كلام الله سبحانه وتعالى أو من سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أو من كلام المفسرين لآيات الموالاة وأنها تتنزل في مسألة الاستعانة أو من آثار واردة عن الصحابة الكرام ولو بنوع من الإشارة أو من القول بأن التحريم في قول صلوات ربي وسلامه عليه إنا لا نستعين مشرك أنه تحريم مطلق، كل هذا حواه هذا النص الطويل عن هذا العالم المعاصر. نقول بعد هذا التطور السريع في هذه المسألة نختم ومر معنا من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وكلام هؤلاء الأئمة الكرام بنقل هام عن عالم من علمائهم المعاصرين. نقول قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتابه أضواء على القومية العربية، الشيخ أكتب اسم الأضواء على القومية إيش؟ العربية، كتاب هام ونفيس. قال من هذا النقل من الصفحة 27 إلى الصفحة 33 وهذه الطبعة لطبع الدار الإفتاء، الكتاب له الطبعة من أغراض الدار إيش؟ الإفتاء لطبعة رسمية. الشيخ أخذ الكتاب كما ظاهر من اسمه لنقد القومية ليش العربية لنقد القومية العربية وبيان أنها مسلك من مسالك الكفر من وجوه. فقال في الوجه الثالث من الوجوه التي انتقل إليها الشيخ هذه الدعوة الممتنة، قال الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية. الوجه الثالث بعد أن ذكر الأول والثاني بدأ في إيش الثالث، قال هو أنها سلم. لماذا في شرعنا هذه الدعوة منقوضة؟ قال لأنها سلم إلى موالاة كفار العرب، إلى موالاة كفار العرب، لأن القومية العربية تقوم كما تعرفون على أساس هو المساواة بين إيش بين كل العرب مؤمنهم وكافرهم ومرتدهم ووثنيهم وملحدهم، كل من يسمى عرب فضلا عن ديانته أو معتقده هو إيش أخوك الذي تعرض عليه بالنواجذ والأقدام. فقال الشيخ أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء غير المسلمين واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء قوميين من المسلمين وغيرهم. ثم قال الشيخ ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير، كلمة معلومة جميلة يعني أمر مسلم إيش به، ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة من نصوص القرآن والسنة الدالة دل على أي شيء على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم ومعادتهم وتحريم موالتهم. قال فاتخاذهم بطانة واتخاذهم بطانة. قال ونصوص في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فذكر عند ذلك الموالاة. ثم قال فالواجب على العرب وغيرهم التوبة إلى الله تعالى سبحانه والتمسك بدينه والتواصي بحقه وتحكيم شريعته والجهاد في سبيله، كلام رائع، والاستقامة على ذلك من الرؤساء وغيرهم. نعم عرب يخاطبهم بهذا إيش الخطاب. قال فبذلك يحصل الله من النصر ويهزم العدو ويحصل التمكين في الأرض وإن قل عددنا وعدتنا. إذا ضعف المسلمين كما تشرح وقلة العدد وقلة العدة ليس مبرر للاستعانة بمن في الكفار، وليس مبرر لموالاتهم واتخاذهم بطانة. ثم قال وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم أو إيش يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غايلتهم. قال الشيخ وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم. إذن إيش من أوجه التي لا يستعين بها المسلم على الكافر؟ أن الكافر لا تؤمن إيش غائلته، لا تؤمن خيانته. استمر معنا من كلام الأمة. قال وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة. فنص الشيخ على أن الاستعانة بالكفار هي من موالاتهم ومن اتخاذهم بطانة محرمة، صحيح؟ قال وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطانة وحكم على من تولاهم بأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات. ثم قال مباشرة بعد أن ذكر آيات الموالاة ذكر حديث النهي عن الاستعانة. قال وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فرج فلن أستعين بمشرك. قالت عائشة ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة، فقال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم رجع فأدركه في البيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فانطرق. قال الشيخ فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين. قال فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم لا من العرب ولا من غير العرب. هذه القسمة للحصر ولا يخرج منها بعض الأجناس. ها؟ نعم وليست الحصر. سبحان الله عليك. هناك قصيدة لأحمد مطر قصيدة من بيت واحد مش يقول الخلق إنسان، الخلق إيش إنسان، إنسان وأمريكا. فعلى هذا على كلام الشيخ هذا لا من العرب ولا من غير العرب لا يدخل فيها من مركان، فتجد الاستعانة إيش بالأمريكا. قال لا من العرب ولا من غير العرب الشرب ولا من الفقر. قال لأن الكافر عدو لا يؤمن عدون ايه دوما. ثم قال وليعلم اعداء الله ان المسلمين ليسوا في حاجة اليهم. ماذا قال الشيخ؟ قال وليعلم اعداء الله ان المسلمين ليسوا في حاجة اليهم اذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملته، لان النصر بيده لا بيد غيره. كلام رائع ونفيس، كلام يعني نوعي في الكلمة. لان النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين وان قل عددهم وعدتهم. اذا الاستعانة بالمشركين بحجة ان المسلمين فيهم ضعف وفيهم عدد وفيهم عد وفيهم ضعف في العدد مقبول عند الشيخ غير مقبول؟ ابدا غير مقبول، كما صرح هو اسد من هذا الكلام. قال وان قل عددهم وعدتهم كما صرح في الايات وكما جرى لاهل الاسلام في صدر الاسلام. كلام صحيح. لماذا؟ لان المسلمين في صدر الاسلام نصروا ومكنوا رغم قلة العدد والعد، هذا مثال معروف. قال الشيخ ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. الكلام هذا هم فيه هذا في الهم ليه؟ لان الشيخ وهم العلماء المعتبرين من ناحية العلم يستدل بهذه الاية على تحريم الاستعانة، يعني دلالة على ان الاستعانة تدخل في باب من ابواب الموالاة. نعم. ثم قال فانظر ايها المؤمن الى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة. قال هذه الكلمات الاتية هذه مهمة جدا. نعم. الرد على اصحاب المصالح. قال والله سبحانه وتعالى اعلم بمصالح عباده. فما اعلم بمصالح عباده؟ عندما يحرم الله علينا استعانة بالمشركين من الكتاب والسنة دلالة على ان في عدم الاستعانة بهم المصلحة كل المصلحة، ودلالة أخرى بالمفهوم على أن الاستعانة بهم المفسدة كل. فلو جاء دعي وما أكثر دعية اليوم وقال وعكس المسألة فجعلت الاستعانة بهم مصلحة وجعلت عدم الاستعانة بهم مفسدة، هذا قد عكس إيش؟ عكس وانتكس. قال والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم. كلمة جميلة رائعة. ما أنا أرحم بهم؟ الإنسان قد في حالة من الحالات يشعر بالعجز ويشعر بالقلة في العدد والعدة والمال والعتاد إلى غير ذلك، صحيح؟ فأظن أن من رحمة به بنفسه أن يستعين بالكفار والمشركين. نعم. تحت درس الواقع أو تحت درس الحاجة. نعم. فنقول أن الله أرحم بك من نفسه، أرحم بك من نفسه. نعم. فإذا حرم عليك الاستعانة بالمشركين وإن كانت بك حاجة، نعم، فدلل على أن هذا هو الفعل بالفعل، أنك تبذل هذا الفعل المرحوم في الدنيا والآخرة. نعم. ولكنكم قوم تستعجلون. قال وارحم بهم من أنفسهم فلو كانت اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو من غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيها. هذا كلام رائع. لماذا؟ لأن القاعدة الصحيحة في المصالح المفاسد أن ما شرعه الله لنا هو المصلحة، سواء في الإيجاب أو في الترك. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بشرع أمر فنوقن نوقن نوقن وانكره أنفسنا أن في شرعه مصلحة لا في ترك المصلحة، وإن نهانا عن شرع أمر فنوقن نوقن نوقن وانكره أنفسنا أن في ترك المصلحة لا بعد ونحن في اليوم. لأن هذا وهذه مسألة عقدية على التحقيق، هذه مسألة عقدية. الإنسان لابد أن يكون لديه ثقة في دينه وفي شرعه، فإذا تألى على الشرع واستدرك عليه فهذا معناه أن ليس لديه ثقة في شرعه وفي دينه، وهذا كلام الشيخ. قال فلو كان اكتساب الكفار، هذه كل مسألة ليس فقط هذه المسألة في مسألة، في كل مسألة. قال فلو كان اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو من غيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة، لو كان فيه مصلحة لأذن الله فيه. ومن ثم نحن نقول ثم يأتي بأمر مخالف الشرع، نعم، تركه. فنقول لو كان في تركه مصلحة لأمرنا الشرع بتركه. نعم. كذلك من يأتي في أمر يخالف الشرع فعله، فنقول لو كان في فعله مصلحة لأمرنا الشرع بفعله. فلما لم يحدث عرفنا أن في الترك لا في الفعل المصلحة. قال الشيخ لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه. الله عز وجل حرم الاستعانة لأنه يعرف سبحانه وتعالى عالم كل شيء، يعرف أن الاستعانة بين ايش؟ مفسدة ومفاسد كثيرة. قال وذنب من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم إلا خبال. هذا استدلال جديد مستعان بوصف الأدلة التي مرت معنا في من الاستعانة بالمشركين، هو قوله تعالى قال الشيخ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فجعل الاستعانة بهم نوع من اي شيء من الطاعة لهم التي تؤدي الخسارة، من الطاعة لهم التي تؤدي اي شيء الخسارة. ثم قال فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال هذا كذلك دليل جديد، وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال. هذه الايه وان كانت المنافقين الا ان المنافقين جنس او صنف من اصناف الكفر. فيصح الإدلال بالفعل ده على تحريم الاستعانة بالكفار بقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين. قال الشيخ: فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار والاستعانة بهم وتنفيرا منهم وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، من العواقب الوخيمة عافى الله المسلمين من ذلك. ثم قال: ذكر شبهات القوميين وصار رد على هذه الشبهات، فذكر شبهة أن ضعف المسلمين مبرر الاستعانة بالكفار من العرب، مبرر الاستعانة بالكفار من إيش؟ من العرب الضعف. وانظر كيف رد هذه الشبهة بكلام النفيس. نعم. قال حول شبهة الصفحة 34 إلى الصفحة 38: شبهة ضعف المسلمين وحاجتهم إلى الكفار كمبرر الاستعانة. قال الشيخ: انظر ماذا، ما هو الحل الوحيد، الحل الصحيح أو الوسيلة الصحيحة لتقوية المسلمين؟ هذه العاده العدة. انظر ماذا قال الشيخ: قال إن اجتماع المسلمين حول الإسلام واعتصامهم بحبل الله وتحكيمهم من شريعته وانفصالهم من أعدائهم، وانفصالهم من أعدائهم والتصريح، ليس فقط قال والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء هو سبب نصر الله لهم. تريد النصر، تريد القوة، تريد العزة، ماذا تفعله؟ تستعينوا بالكفار؟ لا، تعادوهم بل وتظهرون لهم هذه العداوة. قال هو سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. كل هذا كيف يتحقق؟ بأي شيء؟ يظهر الموالاة لله والمعاداة لأعدائه كاملة غير منقوصة، كما حصل لأسلافهم المؤمنين، فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير، فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم رغم حاجة المسلمين خاصة في أوائل الهجرة إلى استعانة اليهود والنصارى، ورغم كثرتهم بينهم لم يستعينوا بهم ولم يوالوهم. كلام صحيح. قال: ولم يستعينوا بهم بل والوا الله وحده واستعانوا به وحده، فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم. ثم قال: والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك تحريم الاستعانة بالكفار ومولاتهم. قال: والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك، قد علمه المسلم والكافر. ثم قال: وقد خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم بدر من المشركين وفي المدينة اليهود فلم يستعن بهم، والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة، وحاجتهم الأنصار والأعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهود لا يوم بدر ولا يوم أحد مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت، ولا سيما يوم أحد. قال: وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بعدهم. انتهى كلام الشيخ بنصه وصفه، وكما ترون انه اجمل لنا كل ما سبق معنا، بل وزادنا ادله على ما مر معنا من ادله. نعم. بهذا نكون الله تعالى اهل العالم، انتهينا من هذه النقطه الاولى في هذا البحث، وهي بيان حكم الاستعانه بالمشركين اي بالكفار المسلمين. فبين ان الحق في هذه المساله ان شاء الله تعالى هو تحريم الاستعانه بالكفار مطلقا، لا في القتال ولا في الجهاد ولا في أي أمر من أمور المسلمين، إلا ما رخص في الشارع من صور هي على التحقيق تدخل في باب المعاملة الجائزة مع الكفار إجماعا، كالاستئجار والاستعارة والبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من صور المعاملة التي أجازها الشرع مع الكفر. أما الاستعانة المقصودة في هذا الباب فقد بينا دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الأثار وردة عن الصحابة الكرام وبكلام الأئمة الكبار الذين هم حجة في هذا الدين المتابعتين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكريم. نعم. بينا أن هذه المسألة ظاهرة الرجحة، بل هي الحق إن شاء الله تعالى الذي لا محيد عنه. كيف قل هذا؟ وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى محمد سبحانه لا إله إلا أنت. نعم. مع تنبيه من عندما نقول بجواز المعاملة مع الكفار، نعم، في هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم، نعم، هذا يكون عند الحاجة للتعامل معهم، عند الحاجة للتعامل معهم، والشروط التي ذكرناها في والشروط التي مرت معنا في جواز الاستعانة عند القائلين بها والمشركين من جريان حكم الإسلام وأن يكون هو الظاهر عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله ثم لا تنا عني ألفا. انتهينا في الدرس الأخير من الحليل كان حكم الاستعانة بالكفار أي بالكفار المسلمين. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل البحث ونتكلم عن حكم الاستعانة الكفار المرتدين. نعم، المسألة ظاهرة بل غاية في الظهور، لأننا إذا أثبتنا تحريم الإستعانة كما مر معنا مفسرة، نقول إذا أثبتنا تحريم الإستعانة بالكفار الأصليين فمن باب أولى أن يثبت معنا تحريم الإستعانة بالكفار المرتدين. نعم، لنقول هذا أمر مقرر من وجوه. الوجه الأول مرض الانتباه، لأن هذا الدرس ما هو إلا بناء على الدرس الماضي، على الدرس الماضي، ما هو إلا بناء على الدرس الماضي. فنقول أن كل ما ذكرناه، من أدلة نعم لإثبات تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو مما ورد عن الصحابة الكرام، أو من أقوال أهل العلم، نقول أن كل هذه الأدلة من الكتاب والسنة فالآثار ونصوص الأئمة كلها هي في نفس الوقت أدلة كذلك في تحريم الاستعانة بالمرتدين، في تحريم الاستعانة بالمرتدين. لماذا؟ من وجهين: أن لفظ الكفر، كما يطلق على كفر الأصلي يطلق كذلك على كفر إيش؟ على كفر الردة. فلفظ الكفر الكتابي أو السنة كما يشمل الكفر الأصلي يشمل كذلك كفر الردة بدلالة اللفظ، فكلاهما كفر، سواء كان كفرا أصليا أم كان كفرا ردة. فلفظ الكفر يشمل الكفر الأصلي وكفر الكتابي وكتاب نصوص أهل العلم في تعريف المرتد أو تعريف الردة. أما بدلالة الكتاب فبنص قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. مرمط بالكفر هنا الكفر الأصلي أم كفر الردة؟ كفر الردة. فكفر الردة يسمى كفر والكفر الأصلي يسمى كفر، وليس بينهما فرق. نعم، بل هناك فرق أغلب في حق المرتد كما سنذكر في الوجه الرابع أو الثالث. سنقول بنص قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما في سورة البقرة. نعم، فسمى الله سبحانه وتعالى المرتد كافرا، هو كافر لغة ومعنى حقيقة وحكمة. كذلك نحو قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المراد بالكفر هنا كفر أي شيء؟ كفر الردة. كذلك كفر الردة وليس الكفر الأصلي. كذلك نحو قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكفر الآية الثانية بعد إسلام، الآية الأولى بعد إيمانهم، الآية الثانية بعد إسلامهم، وسلم في سورة التوبة: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فبنص الكتاب أطلق الله سبحانه وتعالى على الردة كفر، وأطلق على المرتد أي شيء؟ فيمت وهو كافر. فالردة كفر بنص كلام ربنا، والمرتد كافر بنص كلام ربنا كذلك. نعم، هذا من الكتاب. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحيح الإمام مسلم: بادروا بالأعمال في تنام، بادروا بالأعمال في تنام، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا فيمشي كافرا. ومشى أي شيء؟ كافرا. ما مراد بالكفر هنا؟ قال يصبح مؤمنا. إذا مراد بالكفر كفر أي شيء؟ كفر الردة. ويمشي كافرا. كذلك نفس الحديث قال: ويمشي أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا. فالمراد بالكفر هنا أو المراد بالكافر هنا يصبح كافرا أو يمشي كافرا هو كفر الردة، أي المرتد لا الكفر الأصلي. نعم، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما رواه الإمام مسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حديث جابر في صحيح الإمام مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك إيش؟ الصلاة. ما مراد بالكفر هنا؟ الردة وليس الكفر الأصلي. قال: بين الرجل أي بين المؤمن وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم كما ذكرنا. فبنص كلام ربنا وبنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الردة كفر والمرتد كافر، الردة كفر والمرتد كافر. تستفيد من هذا أن كل نص، فيه لفظ الكفر أو فيه لفظ الكافر كما ينطبق بدلالة اللفظ، على الكافر الأصلي والكفر الأصلي، كذلك ينطبق على المرتد وعلى كفر، وليس بينهما أبدا فرق. فلك أن تستدل بالآيات الواردة أو الأحاديث الواردة في حق الكفار الأصليين، لك أن تستدل بها في حق كفار الردة أو في حق المرتدين. نعم، وبناء على ذلك نقول أن كل الآيات التي مرت معنا تذكرها بتحريم الاستعانة بالكفار الأصليين هي بدلالة لفظها مشتملة كذلك لمن؟ الكفار المرتدين، وليس بينهم أدنى خلاف. فكل آية مرت معنا أثبتنا بها تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين هي نص في أي شيء؟ نص في تحريم الاستعانة بالكفار المرتدين. لماذا؟ لأن الصنفين يشملهما لفظ أي شيء؟ لفظ الكفر. لأن الصنفين أي صنف الكفار الأصليين أو صنف الكفار المرتدين، لأن الصنفين يشملهما لفظ الكفر. فنقول: ومن ثم فالآية الواردة في تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين والتي مرت معنا متناولة بلفظها، متناولة بلفظها للمرتدين، إذ أنهم صنفان من أصناف الكفرة والمشركين في كتاب الله وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. الكفر على أصناف، الكفر على أصناف صحيح، منه كفر ضد ومنه كفر الأصلي، ومنه كفر ضد ومنه كفر الأصلي. وعندما يطلق لفظ الكفر، عندما يطلق لفظ الكافر، يشمل هذه الأصناف كلها، يشمل هذه الأصناف كلها، فيشمل اليهودي ويشمل النصراني ويشمل عابد الوثن ويشمل عابد البقر ويشمل أصناف الكفر المختلفة، كما يشمل كذلك أي شيء كفر الردة والمرتدين، كما يشمل كفر الردة والمرتدين. نعم، مع فارق هام، مع فارق هام فقط. من يعرف هذا الفرق؟ فقد أن كفر الردة أغلب من الكفر الأصلي. نعم، أن كفر الردة يزداد على ذلك، كما سنذكر في الوجه الثالث الرابع، يزداد على ذلك أن كفر الردة أغلب من الكفر الأصلي، سواء أغلب من كفر اليهود، وأغلب من كفر النصارى، وأغلب من كفر الوثنيين، وأغلب من كفر سائر الكفار الأصليين الذين مثلوا أصلا في دين الله. نعم، من هذه الأدلة فقط من باب التفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بالأدلة استدلنا بها على تحريم الاستعانة بالمشركين. نعم، نستدل بهنا كذلك على تحريم الاستعانة بمن؟ بالمرتدين، بدلالة اللفظ. قالوا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قول هنا والكفار يشمل أي صنف؟ يشمل الكفر الأصلي، ويشمل كفر الردة، ويشمل كل ما يسمى كفر، يشمل كل أصناف الكفر، فيشمل اليهودي، ويشمل النصراني، ويشمل الوثني، ويشمل البوذي، ويشمل المجوسي، ويشمل كذلك المرتد، يشمل كذلك أي شيء، والمرتدون أصناف، والمرتدون أصناف، أصناف بحسب ردتهم. فكل هذا يكون في لفظ أي شيء الكفار، أو في لفظ الكفر. والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. مر معنا من قبل ونذكركم، قال قصبي في الجزء السادس صفحة 145، قال ابن خويجي من ذات هذه الآية، هذه الآية مثل قوله تعالى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقوله تعالى: ولا تتخذوا بطانة من دونكم. ثم قال: تضمرت هذه الآيات كلها، تضمرت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. قوله تضمرت هذه الآيات المنع من التأييد والانتصار بالمشركين، قوله بالمشركين يدخل فيه المشرك الأصلي، ويدخل فيه كذلك إيش؟ المشرك المرتد، كما سنذكر. المشرك أي شيء؟ المرتد. المرتد يسمى مشرك أم لا يسمى مشرك؟ بنص الكتاب وبنص السنة كما سنذكر يسمى مشرك، كما يسمى كذلك بنص الكتاب وبنص السنة يسمى كافر. هو كافر ومشرك ومرتد، اسم تميز به، زاد وغلظ في عقوبته، مفهوم؟ هو كافر ومشرك، ثم إيش؟ ثم يزداد غلظة في العقوبة المترتبة في قراشه بأنه مرتد، كما سنذكر. تقوي تضمنة المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك، كما أن هذا الحكم يشمل ابتداء الكفار الأصليين، كذلك يشمل الكفار المرتدين. وقال القاضي أبو العلاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بصانة من دونكم، قال: هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في أمر من أمور المسلمين، كما في هذا المشير. قوله: لا يجوز الاستعانة بالكفار، يشمل الكفار الأصليين كما يشمل الكفار المرتد، بدلالة اللفظ بدون أدنى تكلف. فلفظ الكفر كما يشمل هؤلاء يشمل كذلك أولئك. هذا من كتاب ربنا بالإضافة إلى ما سبق. أما من السنة النبوية، فالأحاديث التي هي عمدة في تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين هي بنفسها، بعينها، بنفسها، بفصلها، عمدة في تحريم الاستعانة بالكفار المرتدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حديث عائشة الذي مر معنا مفسرة: إني لا أستعينه بمشرك. وفي الرواية الأخرى في سورة الجمع: إنا لا نستعينه بالمشركين. وفي حديث خبيب بن عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. صحيح؟ فهذه الألفاظ إني أو إنا لا نستعين بمشرك، كلمة مشرك فقط خاصة بالمشرك الأصلي أو بالكافر الأصلي، أم يدخل فيها كذلك الكافر المرتد؟ ما رأيكم؟ يدخل فيها بدلالة اللفظ بدون أدنى استنباط، بدون أدنى تكلف، بدون أي شيء، بدلالة اللفظ يدخل فيها الكافر المرتد. أما هذا فمقرر كذلك بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قال انظر منيبين إليه واتقوه. الخطاب لمن؟ الكفار ولا المؤمنين؟ منيبين إليه واتقوه، صحيح؟ قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، صحيح؟ ثم قال: ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من أي شيء. هذه الآية من الأدلة التي تدل بها أهل السنة والجماعة القائلين بكفر تارك الصلاة. لماذا؟ لقوله: ولا تكونوا من المشركين، بأي شيء في تركي الصلاة. ما الحكم هنا للضمات هذه الآية؟ منيبين إليه واتقوه، هذه أعمال القلوب. ثم قال: نعمل الجوارح وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذه الآية تدل بها من قال بأن تارك الصلاة كافر، صحيح؟ فسمى الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية كما في المروزي تعظيم قدر الصلاة، سمى تارك الصلاة إيش؟ مشرك. وتارك الصلاة ما حكمه؟ مرتد. فالمرتد يسمى مشرك كما أنه يسمى كافر. هذا من كتاب ربنا. أما من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فحديث جابر عند الإمام مسلم أنه قال إن بين الرجل وبين الشرك، هذا اللفظ المحلي في الدلالة هنا، نعم، قال إن بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا النص شمل لنا أصول ثلاثة، شمل الشرك وشمل الكفر وشمل الردة، فتح الله عليك. نعم، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك أي شيء، ترك الصلاة. فترك الصلاة شرك صحيح، وترك الصلاة كذلك بنص الحديث كفر صحيح، وترك الصلاة كذلك هو ردة، هذا صنف خاص به. نعم، هو يدخل في عموم الشرك ويدخل في عموم الكفر ويتميز باسم ومصطلح خاص به فيسمى ردة، فيسمى أي شيء ردة. وبهذا المصطلح الثالث تغلظت العقوبة على المرتد وعلى المرتدين، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة صحيح، فالردة شرك والردة كفر والمرتد مشرك والمرتد كافر صحيح. إذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك، يدخل المشرك شركا أصلية أو المشرك شرك إيش؟ شرك ردة، شرك ردة. نعم، سنقول وعلى ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك هو نص في تحريم الاستعانة بالمرتدين مطلقة، فمر معنا تفصيل الاستنباط من الحديث. نعم، نقول إذا كان الكفر أو إذا كانت الردة كفر، وإذا كانت الردة شرك، وإذا كان المرتد كافر، وإذا كان المرتد مشرك، نعم، إلا أن الردة والمرتد أغلظ من أي شيء من الكفر الأصلي. فالردة والمرتد وإن دخل في لفظ الكفر ولفظ المرتد إلا أن للردة في شرعنا نصيب أشد وأغلظ من العقوبة من نصيب الكفر الأصلي، وهذا أمر مقرر بأي شيء بالإجماع، مقرر بأي شيء بالإجماع. فنقول إذا ثبت لدينا كما سبق بالتفصيل تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين فإن الأمر أظهر في حق الكفار المرتدين. لماذا أظهر؟ من باب أولى، لماذا؟ لأن أيهما أغلظ في العقوبة؟ المرتد أغلظ في العقوبة من الكافر الأصلي. فنقول فالأمر أظهر في حق الكفار المرتدين، ذلك أن الشريعة، انتبه لهذا الكلام، ذلك أن الشريعة جاءت بإقرار الكافر الأصلي على كفره في بعض الحالات، في بعض أي شيء الحالات صحيح؟ ابتداء الاستعانة في نوع من الإقرار أم لا؟ في نوع من أي شيء؟ من الإقرار. التعامل في نوع من الإقرار أم لا؟ في نوع من الإقرار صحيح؟ هذا أمر مقرر في حق الكافر الأصلي، إلا أن لا نجد البتة في حق الكافر المرتد، فالمرتد لا يقر ولو لحظة واحدة في حال التمكن والقدرة عليه من كفره ومن ردته. فنقول ذلك أن الشريعة جاءت بجواز إقرار الكافر الأصلي على كفره في بعض الحالات، فيقر على كفره بالجزية صحيح؟ والمرتد يقر بالجزية؟ ليس له جزية اتفاق، ويقر الكافر الأصلي على كفره بالأمان، ويقر على كفره بالعهد أو بالفداء، هذه بعض الحالات التي يقر فيها الكافر الأصلي ويترك على كفره بدفع الجزية بالأمان بالعهد أو بالفداء. كما أنها جاءت كذلك أي الشريعة بصورة أخرى من صور إقرار الكافر الأصلي على كفره، وهي إباحة بعض صور المعاملات مع الكفار الأصليين كما مر معنا، كالاستئجار والاستعارة والرهن والبيع والشراء والنكاح والأكل من الذبائح في حق بعض الأصناف كاليهودية والنصرانية صحيح، وفيها تفصيل حسب أصناف الكفار مفهوم. فهذه الصور من المعاملات هي فيها نوع إقرار الكافر على كفره، فأنت عندما تشتري له تشتري منه كأنك أقررت على شيء كفر، هذه صورة أجازها الشارع، عندما تستعير منه، عندما ترهن عنده إلى غير ذلك مما مر معنا ذكر بعض الأمثلة صحيح. أما هذه الصور لا نجد منها ولو صورة واحدة في حق من؟ في حق الكفار المرتدين. فنقول كما أنها جاءت أي شريعة بإباحة بعض التعاملات مع الكفار الأصليين كالبيع والشراء والاستئجار والاستعارة والرهن وأكل طعامهم ونكاح نسائهم حتى التفصيل في بعض أصناف الكفار المرتدين، إلا أن الشريعة بإزاي هذه المعاملة مع الكفار الأصليين نجد أن الشريعة لم تقر المرتد على ردته في أي حالة من الأحوال ولو لحظة واحدة. فليس لو عندنا في شرعنا كلمة إجماع إلا إيش؟ إلا الشيخ أو يتوب، إلا الشيخ أو يتوب. فنقول إلا أن الشريعة لم تقر المرتد على ردته بأي حالة من الأحوال ولم تجز أي نوع من أنواع التعامل معه. لماذا؟ لأن كيف تعامل مع رجل ومحكوم عليه بأي شيء؟ بالقتل. كيف تعامل معه؟ وذلك كله مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من بدل دينه فاقتلوه. فليس لو عندنا كما قلنا مرارا وتكرارا ليس لو عندنا إلا أي شيء، إلا الشيء أو يتوب، إلا الشيء أو يتوب. ولذلك انتبه، ولذلك ذكر في الشيخ النية في مجموعة فتوى المجلد 28 صفحة 478 ذكر أن كفر الردة أغلظ بالإجماع. هذا الأمر محل أي شيء؟ محل إجماع، أن كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، من الكفر الأصلي. ونقول ولا شك، نقول ولا شك أن الاستعانة بالمرتدين، أن الاستعانة بالمرتدين أيا كانت هذه الاستعانة وأيا كان مجالها وأن التعامل معهم هذا كله نوع من أنواع الإشراك من نوع الإقرار لهم على ردتهم. وهل يجوز إقرار المرتدين على ردتهم؟ باطل بالاتفاق. نعم. نقول ولا شك أن الاستعانة بالمرتدين أيا كان هذه الاستعانة وأيا كان مجالها وأن التعامل معهم كذلك أن هذا كله نوع إقرار ظاهر لهم على ردتهم مما هو باطل بالاتفاق. مما هو باطل بالاتفاق وليس جملة من النصوص التي سبقت وأن مرت معنا ولكن كررناها هنا لأهميتها. قال كفر الإسلام ثانية موضحا بالفعل أن كفر الرد أغلظ من الكفر الأصلي كما في المجلد الثامن والعشرين صفحة 534 قال رحمه الله قد استقرت السنة. ما استقرت السنة؟ الأمر هذا ليس له إيش؟ ليس له تبديل وليس له تغيير. نعم. قال قد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة من وجوه متعددة. محصلة هذه الوجوه أنه لا يجوز إقرار المرتد على ربته. لابد أن يقتل بأي حالة من الأحوال. بأي حالة من الأحوال. قال منها أن المرتد يقتل بكل حال. هذا لفظه. أن المرتد يقتل بأي شيء بكل حال. ولا يضرب عليه جزية. ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي. الكافر الأصلي كما تعرفون يجوز أن تضرب عليه أي شيء الجزية ويجوز أن تعقد له ذمة. ثم قال ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال. وإن كان رجل خلاص يعني منتهي. إن كان متلفا فيه نفس يقتل أم لا يقتل؟ يقتل حكم الله. قال ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل. ومر معكم هذه المسألة تذكرون فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. صحيح؟ ثم قال ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام. فمحصل هذه الأمور أنه لا يجوز إقرار المرتد على ردته. لا يجوز إقرار المرتد على ردته. قال كذلك رحمه الله في نفس المجلد صفحة 113 قال عن المرتدين قال وهؤلاء أي المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. فقال فإن هؤلاء أي المرتدون يجب قتلهم. ماذا قال؟ يجب قتلهم حتما. في النص الأول ماذا قال؟ يقتلون بكل حال. هنا ماذا قال؟ يجب قتلهم حتما لا يكرم إلا كما قلنا الشيء. فأنت تقدر تستعين به هذا إفراز غير تقدر تتعامل معه هو حكما منها كما قلنا فقط في حال القدرة القتل بالإضافة إلى ما في هذه الاستعانة وما في هذا التعامل من مولاة ظهرة من مولاة ظهرة. وأيهما انتبه وأيهما أعظم جرما مولاة الكافر الأصلي أم مولاة المرتد؟ مولاة المرتد أعظم. نعم مولاة المرتد أعظم وفيها نصوص لأهل العلم وتفصيل ذلك في ناحية المولاة والمعادة. قال فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه يرجع من ردته. ثم قال ولا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم. يطلق أسر كفار يجوز إطلاقهم لا مرت معكم يجوز إطلاقهم. ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال. يجوز مفادات الكفار أصليين بمال ورجال يجوز. ثم قال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يفترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق. هذه كل الأحكام هذه محل إيش؟ محل اتفاق. بأي شيء؟ بالاتفاق. نعم. قال ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم. شيخ مثال ليس في نفسه. يقتل أم لا يقتل؟ يقتل. نعم. قال والأعمى والزمن المريض المقعد. قال باتفاق العلماء. باتفاق أي شيء؟ العلماء. لكن في حال كفار أصليين يجوز ترك هؤلاء أم لا؟ يجوز. كما مرت معنا المسألة هو قول أكثر الفقهاء. قال وكذا نساؤهم عند الجمهور أنهن يقتلن. ثم قال والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ويجوز المن عليه والمفاداة إذا كان أسيرا عند الجمهور. ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة. الأسير إذا كان كتابي يجوز أن يعقد له ذمة من الخيارات الخمسة التي ذكرناها. ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء. ثم قال وكذلك لا يقتل منهم أي من كفار أصليين إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة. ثم قال في الأخير فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا. في الدين وإيش؟ والدنيا. إن الكافر المستمر على كفر. من الكافر المستمر على كفر. فنقول أن الردة وإن دخلت في النصوص الدالة على تحريم الاستعانة بالكفار الأصليين إلا أنها تزيد عليهم إلا أن المرتدين يزيدون على الكفار الأصليين غلظة في العقوبة. فلا يجوز إقرارهم بأي حالة من الأحوال. مما يظهر لنا أن تحريم الاستعانة بالمرتدين أظهر من تحريم الاستعانة بمن؟ بالكفار الأصليين. لأن الشريعة وإن حرمت الاستعانة بالكفار الأصليين إلا أنها أجازت ورخصت في بعض صور التعامل معهم. أما حال الكفار المرتدين لا نجد هذا الأمر البتة، وإنما نجد الإجماع أن كفر الرد أغلب في العقوبة من الكفر. كذلك اتفاق الفقهاء على أن المرتد لا يقر على ردته، وإنما يقتل كما قال ابن تيمية بكل حق، ويقتل حتما في حال القدرة عليه، في حال القدرة عليه. نعم. دليل آخر كذلك قتال قتال قتال الردة لأن حال الكرام رضي الله تعالى عنهم وبين أصناف المرتدين ورجعوا إلى حضيرة الإسلام وهم راغمون. ذهب رب الجاخ إلى الصديق رضي الله تعالى عنه موالين لتوبتهم، موالين لشيء لتوبتهم ولرجعهم إلى دين الإسلام. فكان من جملة ما اتفق عليه الصحابة الكرام في معاملة المرتدين أنهم أي شيء أنهم منعوا من استعمارهم في أي أمر من أمور المسلمين، منعوا من استعمار المرتدين بعد أن إيش؟ بعد أن تابوا وأسلموا، صحيح؟ فلانهم في يسمون اي شيء يسمون اي شيء يسمون مسلمين بعد رجعوا الى دين الاسلام وصاروا مسلمين. ورغم ذلك لشبهة فساد الدين، لشبهة فساد الدين التي طرأت عليهم بسبب ردتهم، وان كانوا قد تابوا بسبب هذه الشبهة وبسبب هذه التهمة البقية في حقهم، منع الصحابة بالاتفاق ووافقوا جميعا ابو بكر الصديق وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على منع من استخدام ومن الاستعانة ومن استعمال هؤلاء الذين ارتدوا ثم رجعوا الى الاسلام مرة اخرى. طب هذا المنع من الاستخدام والاستعانة في حق من أولى؟ في حق المرتد الذي تاب ورجع إلى حضرة الإسلام، أم في حق المرتد الباقي على ردته؟ ما رأيكم؟ مثلا ما تحت الكلام. فإذا كان الصحابة اتفقوا على المنع من استعمال ومن الاستعانة ومن استخدام المرتدين بعد أن تابوا وأسلموا إلى أن تظهر صحة توبتهم، إذا كان منع من ذلك فمن باب أولى أن نقول بمنع الاستعانة بمن؟ بالمرتد الباقي على ردته، بالإضافة إلى ما ذكر ما من أدلة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه من جلد 35 صفحة 157 قال: فهذا بعد أن ذكر هذه المسألة اتفاق الصحابة على عدم الاستعانة واستعمال المرتدين بعد توبتهم وبعد إسلامهم، قال: فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودتهم إلى الإسلام يفعل عدم الاستعانة وعدم الاستخدام، يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة في مسلم ولكن هناك شبهة حوله، حول دينه، أن فيه فساد، أن فيه رقة، صحيح؟ فهو مسلم، لكن لوجود الشبهة لا يستخدم ولا يستعمل به ولا يستعمل في أمور مسلم، صحيح؟ فكما ذكر أيهما أولى؟ المسلم الذي فيه شبهة من المرتد الباقي على ردته؟ شبهة ظاهرة يا أخي. نعم. فقال: يفعل من أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه فيمنع أن يكون من أهل الخير. يمنع أن يكون من أهل إيش؟ الخير. نتكلم عن من نحن الآن؟ نتكلم عن المسلم ولا عن المرتد؟ عن المسلم، فكيف المرتد؟ قال: فيمنع أن يكون من أهل الخير السلاح والذرع التي تلبسها المقاتلة، ثم قال: ولا يترك في الجند أن يكونوا يهوديا ولا نصرانيا. هذه متعلقة بمسألة الماضية مستعانة الكفار على الإسلام، صحيح؟ فنقول: إذا كان هذا اتفاق الصحابة وتقرير أهل العلم لهم على منع الاستعانة واستعمال من تاب بعد ردته، فمن باب أولى أن يقص الحكم أو أن يشمل الحكم من هو باق على ردته. نعم. وقد استدل ابن تيمية هذا الدليل بهذه القصة بسائر الصحابة في منع الاستعانة واستعمال المرتدين بعد توبتهم، استدل بها على منع الاستعانة بالكفار أصلًا. استدل بها على منع الاستعانة بالكفار أصلًا. إذن أيهما، انتبه، أيهما أظهر في الدلالة؟ أن نستدل بهذه القصة بسائر الصحابة الكرام على منع الاستعانة بالكفار أصلًا، أم أن نستدل بها على منع الاستعانة بالكفار المرتدين؟ أيهما أظهر؟ في أصلًا في من؟ في المرتد الذي تاب، فمن باب أولى المرتد الباقي على ردته، وذلك في اختيارات العلمية لشيخ الإسلام الثانية صفحة 184، فقال: ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة. قال: ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة. ثم ذكر أدلة وذكر منها: فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عهد ألا يستعمل من أهل الردة أحد وإن عاد إلى الإسلام، قال: لما يخاف من فساد ديانتهم. فساد ديانتهم بعد أي شيء؟ بعد التوبة. فكيف بمن هو باقي على ردته؟ فهذا أظهر في منع الإسلام به. قال كذلك شيخ الإسلام ثانية مجموعة فتوى المجاب 35 صفحة 65، قال رحمه الله: ولا بل أن ذكر هذه المسألة، قال: ولا استعمل عمر قط، ولا استعمل عمر قط، بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، رغم أن المنافق لا يظهر أي شيء، لا يظهر الردة، لا يظهر الكفر، صحيح؟ فأيهما أولى في المنع من استخدامه ومنع الاستعانة به؟ من أظهر الإسلام وإن كنا نتهم ونفاق، أم من أظهر الردة؟ أيهما أولى؟ لما أظهر لها الردة كما عرفت أن الأحكام تجري على أي شيء؟ على الظاهر. قال: ولا استعمل عمر قط ولا أبو بكر على المسلمين منافقة، ولا استعمل من أقاربهما، قال: ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم. ثم قال: بل لما قاتل أهل الردة، الصدوق والفرق، قاتل أهل الردة وأعادوهم للإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. رغم أنهم في هذه الحالة إيش؟ رغم في هذه الحالة يسمى إيش؟ مسلمين. ورغم ذلك لوجود فقط شبهة ووجود تهمة في الدين منعهم من هذه الأمور ولم يستخدمهم. قال حتى تظهر صحة توبتهم. وكان أمير العراق عمر خليفة وسعد أمير العراق. فكان عمر يقول له لا تستعمل أحدا منهم أي من سبقت له إيش؟ ردة. من سبقت له ردة لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب. فإذا كان الصحابة اتفقوا جميعهم على هذه المسألة ألا يستعملوا أحدا ممن سبقت له ردة بعد توبته إلا أن تظهر إلا أن يظهر حكم توبته بصورة أقنية هنا يستخدم بداية لأي شيء لأن السبقة رفعت عليه. فمن باب أولى بكثير أن نقول بتحريم أو منع الاستعانة ممن هو باقي على ردة. وهذا هو من مسألة ظاهرة. قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية صفحة 241 قال ومر معنا هذا النص قال فأما شرط جواز إثباتين إثبات من؟ الجند في الديوان. قال فأما شرط جواز إثباتين في الديوان قال فيراعى فيه خمسة أوصاف. قال الثالث من هذه الشروط أو الأوصاف الإسلام الإيش؟ الإسلام. فهو هذا الشرط منتج في حق الكافر الأصلي كذلك منتج في حق الكافر إيش؟ المرتد. قال الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. قال فإن أثبت فيهم أو فإن أثبت فيهم ذمي لم يجز. هذه مرة معنا. ثم قال هنا التي همنا في هذه المسألة الآن قال وإن ارتد منهم مسلم فقط جندي في الديوان الجندية ارتد حكمه يبقى في الديوان كيف يبقى حكمه أن إيش؟ لا يقتل أي بقاء له وليس بقاء في الدنيا بأسرها من فأي بقاء له حتى نقول استعانة وغير استعانة ولكن كما قلنا أنها فقط نازلة في هذا الزمن. نفس النص ذكره الماوردي رغم ان الماوردي ممن يقولون بجواز الاستعانه بالكفار الاصليين كما قال في قتال البغاء قال انه لا يستعان عليهم بمشرك او ذمي وان جاز الاستعانه على اهل الحرب بمشرك او ذمي الا ان هنا قال ماذا قال كذلك نفس النص وان كما رفع العلاقه بين الكتابين. قال فأما صفحة 203 قال في الأحكام السلطانية فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف. الثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ويوثق بنصحه واجتهاده. قال فإن أثبت فيهم ذمية أي الإمام لم يجز. ثم قال وهذه التي همنا وإن ارتد منهم مسلم سقط. وإن ارتد منهم مسلم إيش؟ سقط. نعم هو سقط أصلا من الدنيا بالكلية. نقول عليه فالاستعانة بالمرتدين محرمة تحريما قطعيا في دينا في اي امر من الامور ايا كانت هذه الاستعانه ايا كانت شروطها وايا كان مجالها. اذا انا لم نؤمر بالاستعانه بهم وانما امرنا باي شيء بقتلهم من بدل دينه فاقتلوه. نقول اذا انا لم نؤمر بالاستعانه بهم لا من قريب ولا من بعيد وانما امرنا وانعقد الاجماع على وجود قتلهم وقتالهم اذا كانوا شاه ممتنعا حال القدره والاستطاعه. فاذا تحققت القدره والاستطاعة فالفضل لله وحده. وإذا كان بالمسلمين ضعف وعدم قدرة على القيام بهذا الواجب من قتل المرتدين فنقول فليس في حالة الضعف وعدم القدرة أو في حالة تحقق العجز فالواجب عند هذه الحالة الإعداد كما قال الشيخ الإسلام الثاني أن الجهاد إذا سقط بالعجز وعدم القدرة ينتقل إلى أي شيء الأدب. لا ننتقل الاستعانة بالمرتدين على بعضهم البعض أو ننتقل الاستعانة بالمرتدين على كفار الأصليين. فإذا وجد المسلمين قوة فيقاتل المرتدون وهذا بفضل الله ونعمته. وإذا لم يوجد المسلمين قوة فينتقلون إلى أي شيء الأمر الشرعي الذي أمر به أمر به في حالة العجز وعدم الاستطاعة وهو الإعداد بالشرطين المادي والإيماني. نعم وليس في مفهوم الإعداد أبدا وليس في مفهوم الإعداد الاستعانة بالمرتدين لا نستعين بهم على بعضهم البعض أو نستعين بهم على الكفار الأصليين. فنقول وليس البديل في حالة ضعف حينئذ الاستعانة بالمرتدين على بعضهم البعض أو الاستعانة بهم على الكفار الأصليين. إذا هذا من الخلط البين والمحرم الظاهر في دينها فضلا عن أنه مما يستوجب وهذه مسألة عامة مما يستوجب نقمة الله وغضبه وتصليته أعداءه على أوليائه كعقوبة قدرية جزاء لأفعالهم المخالفة للشرع. نعم هذه الأفعال المخالفة للشرع هي على تحقيق أعظم أسباب إدارة العدو علينا وأعظم أسباب منعنا من التمكن ومن الانتشار عليه. نعم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نعم وهنا كلمة نفيسة الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى هذه الآية هي كذلك من الأدلة الظاهرة في تحريم الاستعانة بالكفار سواء كانوا كفارا أصليين أو كانوا كفارا مرتدين. هي قوله تعالى في سورة الأنفال ويريد أن يخدعك. الله عز وجل فارسون صورة أنفالكم لا تدور حول أي شيء حول الصراع بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر. نعم الصراع في الكفار. فقال تعالى في سياق الحديث عن المعركة بين المؤمنين والعين قال وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله. فحسب المؤمنين من؟ الله سبحانه وتعالى. أما أن يرجعوا إلى أعدائه من الكفار والصين والمرتدين من أبطال إيش؟ الباطل. فإن حسبك الله هو الذي أيدك. انظر التأييد. نعم الإنسان المسلم إذا وقع في ساقة إذا وقع في ضعف إذا وقع في نازلة إذا منى بكفارة إذا غير ذلك من نوازل الدنيا يلجأ إلى من؟ المؤمن يلجأ الله سبحانه وتعالى وخاصة وخاصة وخاصة في معركته مع أعدائه أي مع أعداء المولى سبحانه وتعالى. فمن المقبول أبدا لا شرعا ولا عقلا أنك تقاتل قوم وتستعين عليهم بمن هو من جنس خير أو بمن هو ربما أشر منهم مع أنه أصناف المرتدين. هذا كلام غير مقبول وإن الله كيد لا يقبل إلا كيدا. فقال تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز إنه عزيز حكيم. ثم قال يا أيها النبي هذه الآية التي نريد يا أيها النبي حسبك حسبك الله ومن اتبعك من دين. فالله سبحانه وتعالى هو الكافي للنبي هو الكافي كذلك بعد النبي لمن؟ للمؤمنين من عباده إلى أن ينسى الله الأرض ومن عليها. ثم قال بعدها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فنقول بنص هذه الآيات البينات لم يخرج الله المؤمنين من عباده في معركتين مع أعدائهم إلى أحد من سوى أنفسهم بعده سبحانه وتعالى. فنقول بنص هذه الآيات البينات لم يخرج الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في معركتين الدائرة والشرسة مع أعدائهم الكفار سواء كانوا كفار أصليين أو كانوا مرتدين لم يخرجهم بعده سبحانه وتعالى إلى أحد من سوى أنفسهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من ومن قبلها ماذا قال؟ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبمن وبالمؤمنين. فالتأييد وطلب الانتصار وطلب الاستعانة كل هذا يكون من؟ من الله سبحانه وتعالى أولا ثم من من؟ من عباد المؤمنين. يكون أولا من من؟ من الله سبحانه وتعالى أولا وأسرع ثم يكون بعد ذلك من عباده لا يكون لا من كفار ولا اثنين. نعم خبث فوق خبث. فنقول وجعل المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات جعل نفسه هو الكافي والقائم بمصالحهم. المصالح من؟ المؤمنين. هو الكافي والقائد بمصالحهم كما جعل التأييد بنصره وبأهل الإيمان من عباده لا بغيره. هو الذي أيدك بنصره وبمن؟ فالتأييد من عند الله ثم من عند المؤمنين أو من عند الكافرين أو من عند المرتدين. هذا كلام من أبطال الباطل. يقول الشيخ الشارح في تفسير هذه الآيات كلمات نفيسة وطيبة صفحة 286 قال في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال أي كافي أي إيش ومن حسبك أي إيش كافي أي كافي في المقال وكافي أتباعك من المؤمنين. فالله عز وجل يكفي نبيه ويكفي من عباده المؤمنين. ثم قال وهذا انتبه وهذا وعد من الله حسبك الله من اتباعك المؤمنين. قال وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله. انظر هنا كلام جدا في شرط النصر شرط أي شيء النصر. قال وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لأي شيء لرسوله. فهو الإيمان وأي شيء والاتباع. ثم قال بالكفاية الوعد بالكفاية وبالنصرة على الأعداء وبالنصرة على الأعداء لكل أحد لا لمن أتى بهذا إيش الشرط لمن أتى بهذا الشرط. قال بالكفاية والنصرة على الأعداء فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع بنص كلام الشيخ. قال فإذا أتوا بالسبب سبب النصر الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم وإن كانت مصائب الدنيا والآخرة فوق رؤوسهم وإن تكالب عليهم من بالمشرقين. نعم إذا أتوا بهذين الشرطين بهذين الشرطين الإيمان والاتباع فلا بد أن الله منجز لهم ما وعدهم به. لا بد حاشا لله أن يخلف وعده حاشا لله كفر مخلص من الله لمن ظنه فضلا عن أبو حديث. نقول إذا أتوا بهذين الشرطين من الإيمان والاتباع فحاشا ثم حاشا ثم حاشا لله أن يخلف لهم ما وعده. فلا بد أن تنزل عليهم النصر من السماء كما تنزل على الفئة الأولى. لا بد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من ايش من المؤمنين ومن ايش اتبعك نص في شرط اي شيء شرط الاتباع نص في شرط الاتباع. نعم كسبب رئيس للنصر بعد الايمان فدل على الايمان وحده لا ايش لا يكفي لابد من الايمان بعد الايمان يا اخي والاتباع على التحقيق يصف في معنى الايمان لان الايمان قول وعمل فالايمان الصادق ينتج الاتباع الصحيح. نعم فاذا رايت ايمان بغير اتباع فاعلم ان ايمان ان هذا ايمان فيه دخن ولا بد فليس هناك ايمان على ظهر هذه البسيطه ايمان صحيح بغير اتباع. نعم قل إن كنتم تحبون الله ماذا قال فاتبعوني يحببكم الله. فليس هناك إيمان أبدا بغير اتباع. فإذا رأيت إيمانا مدعى بغير اتباع فاعلم أن هذا إيمان مدخول تعلم أن هذا إيمان لا شيء مثل هذا تفصيل في الثالث الاعتصام. قال فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا. عدو أمريكا بريطانيا اليهود النصارى المرتدين كل أجناس الكفر والردة وإن اجتمعوا عليكم فإذا أتيتم بهذين الشرطين فاعلم أنك منصور لا محالة. لأن ما تخلف النصر متخلف إيش؟ متخلف أسبابي. لما تخلف النصر متخلف أي شيء. كيف وقد جزم الله سبحانه وتعالى فقال إن تنصر الله قال ينصركم ما قال شاء أو سوف لا مباشرة من أمر معجل قال ينصركم فلن يأتي بأي أداة لاستقبالها حتى للتنفيذ إن تنصر الله مباشرة ينصركم. نعم فهذا وعد لا يتخلف. فإذا تخلف تعرف أن السبب أي شيء لا شيء لعدم وجود الأسباب لعدم وجود الشروط التي تعلق عليها النصر. قال الشيخ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا. قال وإنما تتخلف الكفاية يتخلف النصر يتخلف التأييد يدال علينا عدونا ويتحكم في رقابنا ويستضعفنا ويستذلنا إلى غير ذلك ما تعرفون. قال وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. بتخلف أي شيء وما هو شرطها؟ الإيمان والاتباع لا الاستعانة بالشرط أو بالغرب أو بالمسدين أو بغير ذلك مما هو ريش فوق ريش. بهذا نكون انتهينا من هذه النقطة المتعلقة بحكم الاستعانة بالمرتدين وهي كما ذكرنا مبنية على ما سبق مما فصلناه بالإضافة إلى تميز كفر الردة بأنه أغلظ من كفر من الكفر الأصلي. دخلت معنا المسألة الثالثة في هذا البحث وهي تحريم أو حكم الاستعانة بأي شيء بالطوائف الضالة. حكم الاستعانة بالطوائف الضالة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في هذا البحث أولا عن حكم الاستعانة بالكفار الرسميين ثم تكلمنا ثانيا عن حكم الاستعانة بالكفار المرتدين. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في الجزئية الأخيرة من جزئيات هذا البحث المتعلقة بحكم الاستعانة بالطوائف الضالة نعم من الخوارج والرافضة وفرق الباطل من الخوارج والرافضة وفرق الباطل. وكذلك نقول أن الحديث عن هذه الفرق هنا ما هو إلا عجالة لأن المقام ليس مقام بسط الحديث عن هذه الفرق. هذا محله في هذه الدروس من انطلاقات العقدية. نعم إنما نقتصر هنا في بحثنا أو في حديثنا عن هذه الفرق حول ما له علاقة بمسألة الاستعانة فليس المراد هنا بسط الحديث عن هذه الفرق. نعم وابتداء نقول لقد كانت هذه الطوائف ولا تزال من أعظم أسباب ضعف الأمة الإسلامية نعم هذه الطوائف الضالة التي ابتلت بها الأمة منذ القديم وإلى يوم الناس هذا. نعم فنقول أن هذه الطائفة على تحقيق يسم يعمل عمله في جسد الأمة وينخر فيه. وتأتي خطورة هذه الطائف أنها عدو داخلي ربما يخفى كثير من الناس من المسلمين عنه وعن خطورته ولا ينتجون إلا العدو الخارجي رغم أن القاعدة جرت أن العدو الداخلي يعمل أكثر مما يستطيع أن يعمله العدو الخارجي. ونقول كذلك أن دأب هذه الطائف قديما وحديثا أنها معاول هدم في يد أعداء الله بل هم معاول هدم في يد كل عدو ضد الإسلام والمسلمين. نعم من اليهود والنصارى وغيرهم فهم مع كل عدو وخاصة الرافضة والباطنية كما سنذكر وإن كانت هذه كما قلنا رجالة أولئك الذين آمنوا. نعم فهم مع كل عدو ضد الإسلام والمسلمين وخاصة الرافضة والباطنية ولربما فات خطرهم الخطر هذه الطائف نقول ربما فات خطرهم خطر العدو الخارجي بل على التحقيق هم كذلك نقول على التحقيق أن خطر هذه الطائف الضالة المدسوسة والمنتشرة في جسد الأمة الإسلامية أخطر بكثير من الأعداء الخارجيين من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم ونحاول أن نجعل الحديث كما قلنا مقتصر على أخطر هذه الطائف وما له وجود في واقعنا. سنتكلم أولا على الخوارج وليس مراد كما قلنا نذكر الحديث عن هذه الفرقة بأصولها ونشأتها وغير ذلك وخشع خلال حالية. نعم فهذا فك الجهاد، فهذا فك الجهاد، إنما للتحقيق إن أنا بحث خاص في مسألة الخوارج ما لهم وما يتعلق بهم، يبدأ من النشأة والتشنيع وانتهاء إلى الظاهرة في العصر الحديث، إلى ظاهرة الخوارج في العصر الحديث. نعم فهذا كما قلنا بحثا مستقل، إنما هنا فقط نتكلم عما يتعلق بمسألة الاستعانة لأننا في باب الجهاد ولسنا في بحث الفرقة من الناحية العقائدية. كما قلت أما الخوارج فمبدأ دينهم وأصول دعوتهم أنهم يكفرون المسلمين، أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، هذا على الجملة. وإن اختلفت التفاصيل الجزئية بين فرقين، فالخوارج على فرق عدة، على فرق عدة، إلا أن الذي يجمعها من ناحية الخط العقائدي العام أنهم يستحلون دماء المسلمين لأنهم يكفرون بأي شيء بالذنب، يكفرون بالذنب، وما من مسلم إلا وله ذنب، وما من مسلم إلا وله ذنب، ومن ثم هم يكفرون المسلمين. ثم تأتي خطورة بدعة الخوارج أنها بدعة كذلك عملية، وليست فقط بدعة قضية نظرية، فلا يقفون كما هي عادتهم وكما هو دأبهم في القديم وفي الحديث، لا يقفون فقط عند حد الحكم النظري وإنما يتبعون ذلك بالحكم العملي، فيستحلون الدماء والأموال والأعراض. فنقول يقوم دين الخوارج على التحقيق على هذا الأصل، على أن خصومهم وعلى أن مخالفيهم هم أي شيء كفار، على أن خصومهم وأن مخالفيهم كفار، ومن ثم لا يقومون في مؤمن لأنه ليس عندهم بمؤمن، انتبه، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهذا مبني على مسألة اعتقادية عندهم. هنا مقدمة يمكن تريد أن أذكرها، قبل أن نتكلم عن هذا القول، أن المسلم، وانتبه لهذه المسألة، أن المسلم في تعاملاته مع الناس يبني هذه التعاملات على أساس اعتقادي، هذا المسلم المتمسك بدينه وليس الذي ترك دينه واتبع الآراء والأهواء، المسلم المتمسك بدينه يصنف الناس تبعا لأي شيء، لا لرأيه ولا لهواه ولا لمصلحته، وإنما يصنف الناس تبعا لعقيدته، يصنف الناس تبعا لعقيدته، فهو ينظر الأمور كلها ابتداء في هذا الكلام نظرة اعتقادية، وخاصة للطوائف والفرق والجماعات، ينظر لهم نظرة اعتقادية، وعلى حسب عقيدته يتعامل معهم، على حسب عقيدته يتعامل معهم، على حسب معيار ومقياس وميزان هذه الطوائف والفرق في عقيدة المسلم، العقيدة الصحيحة يكون تعامله معهم، ولا ينظر الناس بغض النظر عن عقيدته وعقيدته، من هذا من الضلال، وهذه من الغفلة، الغير محمودة في شرائع بل هي مجمومة على التحقيق، كانت تصنف الفرق وتصرف الناس وتصنف الجماعات تبعا لعقيدته ثم تبعا لعقيدتهم قربا وبعدا من العقيدة الصحيحة، قربا وبعدا من العقيدة الصحيحة، هذا المقياس وهذا المعيار هو الذي ينبئك عن التصرف الصحيح والسلوك المستقيم الذي يجب عليك أن تتخذه تجاه هذه الصفات الجماعات. نعم فنظرة تكون نظرة عقائدية، تكون نظرة عقائدية لعقيدتك ابتداء ثم لعقيدتهم ثانيا. نقول فنحن ننظر لهذه الطوائف نظرة اعتقادية، فنرى أن هؤلاء قوم من عقيدتهم بل من أصول دينهم أنهم يكفرون المسلمين فيستحلون منهم الدماء والأموال والأعراض، ومن كان هذا حاله ومن كانت هذه عقيدته كيف يؤمن كما سنذكر اليوم، من كان هذا حاله ومن كانت هذه عقيدته كيف يؤمن أن تتعامل أو أن تستعين به كما هو عنوان البحث، كيف يؤمن بالاستعانة به. ونحن ذكرنا أن شروط من أجاز الاستعانة مع الكفار الأصليين من شروطين أن تؤمن أي شيء، أن تؤمن إيه؟ أن تؤمن خيانتهم، من شروط الذين قالوا بجواز استعانة الكفار الأصليين أن تؤمن خيانتهم. نعم فإذا كان هذا الرجل الذي أنت أو هذا الطائفة التي أنت تستعين بها هي تستحل ابتداء دمك ومالك وعرضك، وكما سنذكر بعض آرائهم مما تناسب مع المحامي بدون رشد، فنقول تركون إليهم وهذا دينهم أي تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، بل اتخاذ ذلك قربة عند الله سبحانه وتعالى، فهم يتخذون هذه الأمور قربة عند الله سبحانه وتعالى. وقديما ماذا قال شاعرهم في حق قاتل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المشهود له بالجنة، نعم الخليفة الرابع بالاتفاق، قديما قال قائلهم عمران بن حصان في البيتين الشهرين إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يقول في قتل علي بن ملجم قاتله الله يقول فيه أنه أوفى البرية عند الله ميزانا، يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها، يا ضربة من منيب، من منيب؟ ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم المرادي، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا، نعم إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، فعنده أوفى الناس ميزانا عند الله قال قاتل من؟ قاتل علي رضي الله تعالى عنه، هذا علي في حق علي، فكيف في حق عموم المسلمين؟ نعم فنقول ان هذا دينهم وهم يتدينون بهذه العقيده ويتخذونها قربة عند الله، بل من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك مواقف كثيره جدا امتلأ بها التاريخ منذ ظهورهم والى مبعث الدجال كما اخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم ونذكر ان هذا ليس محل بحث الحديث عن الخوارج، انما هذا في بحث مستقل تحت عنوان فتنه الخوارج. فنقول أن الرسول إلى هؤلاء القوم وهم على هذا العقيدة وبهذه الصورة والاستعانة بهم تبييع للمسلمين وتبرير بالنفس. أن الرسول إلى هؤلاء القوم والاستعانة بهم وهذه عقيدتهم التي يتدينون بها ويتخذونها قربة عند الله سبحانه وتعالى تغيير بالنفس وتبييع للمسلمين. نعم. ممن ولاهم الله أمورهم. نعم. قال شيخ الإسلام الثانية في مجموعة فتوال مجلد الإسلام يونسين صحة سنوية وإسم عشر قال وقد استفاد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بكتال الخوارج بكتال الخوارج. نحن أصلا في حالة القوة مأمرون بأي شيء؟ مأمرون بكتاله. مأمرون بكتاله. قال بكتال الخوارج وهي متواترة. هذه الأحاديث بالتالة متواترة وردت من طرق متعددة ثبت بها العلم القطعين بأهل العلم. قال وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. قال وقد رواها مسلم في صحيحه هذه الطرق وروى البخاري منها 3 أوجه. ما مميز مسلم أنه يجمع الطرق. إذا كان في الحديث الواحد عدة طرق يحاول أن يستوفيها كلها. هذه مميزات مسلم على البخاري. قال وروى البخاري منها 3 أوجه حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حميد. قال وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. هذا من العلم القطعي الذي سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الفرقة وفي الأمر بكتالها. قال يذكر أحد هذا الحديث واحد هذه الروايات وهي روايات كثيرة متعددة وكما قلنا ليس المجال مجال بسيط. قال وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صفتين يحقر هذه البلية انتبه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. هذا قبل من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. الصحابة الكرام المشهورون بالعلم والعبادة والجهد والتبتل إلى غير ذلك ورغم ذلك عبادة الخوارج أعظم بكثير من عبادة الصحابة حتى أن الصحابة يستحقرون عبادتهم مع عبادة الخوارج إذا قارنا بهم فهم أهل شدة في العبادة وتبتل وانقطاع وجهد وغير ذلك المقام فيه يقول. نعم. المهم قال يحفر أحدكم صلاة وهذه الصحابة هذه فيها إشارة لأن قضية ليس قضية عبادة وليس قضية قيام وليس قضية صيام وليس قضية قراءة القرآن الكريم وليس قضية جهد أبدا. انظر ماذا قال العلماء في سبب بدعة الخوارج بأي شيء لأنهم كما قال القرطبي في تفسيره لم تنشرح صدورهم بنور العلم لأنهم حرموا العلم لا أكثر ولا أقل وإلا أصحاب غيرة وأصحاب جرأة وأصحاب نجبة وأصحاب قتال أشد ما يكون القتال ولهم في ذلك معارك ساخنة مشهورة. أصحاب فدائية نساؤهم كانوا أشد قتالا من رجال المسلمين حتى أن الحجاج والحجاج معروف ببصره وبقوته وبجبروته كان أسر من امرأة تدعى غزالة من نساء الخوارج حتى عيره الشعر في أبيات المشهورة ألا تبت إلى غزالة في اللغة بل كان قلبك في جناح طائري هرب منها أول ما رفق عليه السيف ولو الحجاج وهرب. فنساؤهم كانوا من أشد قتالا ربما من الرجال فكيف برجالهم فهم من حيث النجدة والجرأة والقوة والبسالة والإقدام والتضحية وبذل النفس وبيع الغالي والرخيص كل هذه المعاني بالإضافة إلى العبادة والزهد والتبتل معاني عظيمة جدا متحققة فيهم. من العجائب في هؤلاء المبتدعة لما دخل الشبيب هذا كان من رؤوس الخوارج بعد الإمامة في زمن الحجاج وقاتل الحجاج في 20 معركة هجموه فيها جميعا. نعم. وهذا وقال هذه قيل أنها كانت زوجته وقيل أنها كانت مراته التي مرت بها الحجاج. هذا الرجل كبش الكوفة في إحدى الليالي دخلها غارة بألف من رجال خوارج ويسال بعدد من نسائهم. المهم يقاتل أين في الكوفة في عقر دار أعدائه التي كان حجاج وحجاج كان في قصره ورغم ذلك أشاد من عبادتهم تتصلى لأصحاب صلاة الفجر صلى لأصحاب صلاة الفجر صح؟ فقرأ انظر الرجل في أين يعني رجل ماذا نقاط في فم الأسد يعني خرج من معقله ودخل الكوفة هل هو أمن على المسجد؟ هو في فمه في فم أو في قبض الجيش العراقي صح؟ في المكان الذي فيه الحجاج بنفسه ورغم ذلك صلى الأصحاب الفجر في مسجد الكوفة الجامع قرأ في الأولى بالفجر وفي الثانية بآل عمران. ما رأيكم؟ منتهى الطمأنينة ومنتهى الخشوع ومنتهى والعبادة والتبتل والمناجاة بالفعل قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران. نعم. أبدا غير مهتم وغير مبالي بأنه يدخل الكوفة أنه ممكن ومن ذلك هذا الشوق يعني ما انتهى من الصلاة إلا جاء جيش الكوفة وحرضوه إلى مغرقة وقتل. نعم. ورغم ذلك انظر العبادة وانظر التبتل لكن من أين أوته؟ لأنهم حرموا أي شيء لأنهم حرموا العلم كما قال أهل العلم بالإجماع أن سبب ضلال الخوارج وهذا سبب ضلال كل المبتدعة وكلمة الخوارج أنا ما أريد مستفيد في المسألة هذه كلمة الخوارج على التحقيق كما تنقل من كلام الشيخ الثاني اليوم هو لفظ عام ولفظ عام. نعم له معنى اصطلاحي خاص على هذه الفرقة التي تكثر بالذنب صحيح ولكن له كذلك لفظ من ناحية أخرى له لفظ عام له معنى عام يشمل كل المبتدعة يشمل كل المبتدعة الذين خرجوا عن أصول أهل السنة والجماعة. المهم أن سبب ضلال الخوارج هو أنهم كما قال أهل العلم وذكرت خطيب في تفسيره لم تنشرح صدورهم بنور العلم. قال أحدكم صلاته مع الصلاتين وصيامه مع الصيامين وقراءته مع قراءتهم. هذا كله فصل ثاني. يقرؤون القرآن لا يزاوج حناجره، لا يمر من هذا النقطة، يقف هنا لا يفصل الفرق. لماذا؟ لأنه لا يفهم معنى ولا يفهم من مربي ولا يرجع إلى أهله. نعم، إنه فقط جهل، جهل مطلق منتشر. قال يقرؤون القرآن لا يزاوج حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق الشهم من الرمي. مع هذه العبادة، مع هذا ثبت المعاد الزود. نعم، فالأمور لا تحال أحد. ثم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كما قلنا الحديث في وصف الخارج وفي ذنين، كما قلنا لا لأن طرق عدة وسؤال الطرق خيارات كثيرة لأن في أصابها زيادات، ولكن كما قلنا مجال ليس مجال الحديث عنهم. قال ابن تيمية كذلك في مجلد 22 صفحة 518 قال فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وفضل لهم. الأمة متفقون على ذم الخوارج وفضل لهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم. هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ على قولين عند العلم، قول بالتكفير وقول بعدم التكفير. قال وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي، أيضا نزاعوا في كفرهم. ثم قال ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أي التعامل معهم وجهان في كثير التعامل معهم، طبعا مبنيا على أي شيء؟ على كفرهم أو عدم كفرهم. فإذا كانوا كفار لهم معاملة وإذا كانوا غير كفار لهم معاملة. قال أحدهما أي في حالة عدم كفرهم أنهم بغاء يعاملون معاملة من؟ البغاء. قال والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أخيرهم وإتباعهم الدينهم ومن قدر عليه منهم، المقدور عليه استثيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذه صورة سريعة عن معتقد القوم المعتقد الخارج وعما ورد في حقهم من الجن ومن الأحكام التي أنزلها عليهم أهل العلم. كما ذكرنا أن الخارج على فرق، أن الخارج انقسموا بعد فترة تاريخية انقسموا إلى عدة فرق، إلا أن هذا الفرق يجمعها أنهم جميعا يكفرون بالذنوب على خلاف بسيط، على خلاف بسيط. وما نشب كما سنذكر لهم عما يقال أنهم أقل الخارج ضربة، سنذكر ماذا فعلوا بالمسلمين. نعم، من هذا الفرق نعم فقط نقل يعني كما قلنا ملخص من الوقوف على في التقدم فيما يتعلق بأنهم لا يؤمنون فيما يتعلق بأنهم أي شيء لا يؤمنون، ومن ثم لا تصح والله تعالى أعلم من هذا الباب الاستعانة به، لأن شرط الاستعانة أن يكون المستعان به رجل إيش؟ تأمنه على نفسك، تأمنه على نفسك أو على ملك أو على ملك. فكيف إذا كان ذلك الرجل أو كيف إذا كانت هذه الطريقة تستحل دما سواء مالك أو عرضك بل تتقرب إلى الله بذلك. نعم، فنقول من فرق الخوارج كما جاء في دراسات الفرق للدكتور ثابت قايمة صفحة 148 قال الفرقة الأولى المحكمة، الفرقة الأولى المحكمة وكذلك ذكرها شرح الفرق بين الفرق أبو الطاهر البردي. نعم، ثم ذكر عن هذه المحكمة عن هذه الفرقة قال وهم الذين كانوا ينزلون بشيوخهم إلى الأسواق. انظر هذه الصورة، ينزلون بشيوخهم إلى أي شيء؟ يستطيعون هجوم الأسواق فيها جماعات فجائية، ينزلون بشيوخهم إلى الأسواق ويجمعون الناس منادين إلى شعرهم الشهير لا حكم إلا لله، منادين إلى شعرهم الشهير لا حكم إلا لله. نعم، ثم يضربون بشيوخهم كل من يجدونه وينقضون على الناس في الطرقات والميادين في هجمات متفاجئة. نفهم هذا الكلام؟ نعم، قال فيقتلون كل من يلحقون به، الذي يقع في قبضتهم ايش؟ يقتلوه. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لان ايهما اولى، قتل الكافر الاصلي ام قتل الكافر المرتد؟ الكافر المرتد اولى بالاجماع، صح؟ وهم عندهم هؤلاء المسلمون كفار اصليون ام كفار مرتدون؟ كفار مرتدون، فيترك الكافر الاصلي ويذهب للكافر كما تقول الشريعه، هذا امر الشريعه، هم يطبقون امر الشريعه. فيتدينون من هذا الباب أن قتل الكافر المرتد أولى من قتل الكافر رصيد الإجماع، ومن ثم يتركون لرجل النصارى وبدل أوسام ويذهبون إلى قتل المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكرما، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في أعظم صفات الخوارج؟ أنهم يتركون أهل الأوسام ويقتلون أهل الإسلام. نعم، وهذه صفة مميزة للخوارج في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. والحديث عن هذا قام حديث هام، ولكن كما قلنا ليس له ليس الآن مقامنا، ولكن كما قلنا نأخذ ما يتعلق بالاستعانة كيف تعمل من هذه عقيدته. قال وينقضون على الناس في الطرقات والميادين فيها جماعات متفاجئة فيقتلون كل من يلحقون به ولا يزالون هكذا، ولا يزالون هكذا يقتلون الناس حتى يقتلوا. كما قلنا يقومون بهجمات فجائية في الأسواق يقتلون فيها من يقتلون إلى أن يقتلوا. قال ولذلك خشيهم الناس وكانوا يتقون أماكن تواجدهم أو تجمعهم. نعم، فرقة أخرى كذلك من فرق الخوارج من فرق النصارى هي فرقة الأزارقة. فرقة إيش؟ الأزرق المنتسب للناس عبي الأزرق، ذكرها ابن حزم في كتابه الشهير الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الرابع صفحة 144 فقال في بيان ما فقد هذه الفرقة، قال ومن مفقدتين أنهم أباحوا دم الأطفال ممن لم يكونوا في عسكرهم. أطفال مخالفين دمهم إيش؟ هلا فتاة الرجال من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. فإذا كانت أطفال الكفار مرة معنا من قبل أنهم إيش؟ يجوز قتلهم قتل أطفال الكفار فيهم؟ لا يجوز، نعم لا يجوز من قتل النساء والصبيان، ولكن لماذا يقتلوا أطفال مخالفين؟ لأنهم عندهم أطفال إيش؟ كفار فيهم؟ أطفال مرتدين. نعم. قال أباحوا دم الأطفال ممن لم يكونوا في عسكرهم وقتل النساء أيضا ممن لم يكن في عسكرهم لأنهن إيش؟ مرتدات. قال وقالوا، انظر هذه المهمة، هذه هامة جدا مما فقد الأزرقة، وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ثم يقتلونه، معنى يمتحنون الناس، يمتحنون إيش؟ الناس. فالذي ليس على مذهبهم مش حكمه يقتل لنا وكافر. نعم. قال وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ثم يقتلونه إذا قال أنا مسلم، ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود والنصارى أو المجوس. ومن ثم كان من يقع في أيديهم من المسلمين وبعض الأجنة الصادقة كان إذا عرف أنهم خارج يقول لهم أنه إيش؟ أنهم ذمين، أنهم ذمين يهودي أو نصراني فيتركوه، وإذا قال أنه مسلم كان إيش؟ يقتل. نعم. صحيح هذا، هذا من ملأ في كتب التاريخ. وحدث مع صحابي الجليل حباب، قال وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ثم يقتلونه إذا قال أنا مسلم، ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود والنصارى أو المجوس. قال وبهذا شهد عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالمروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذ قال عليه السلام سلام ابن حزم إنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإسلام. قال ابن حزم وهذا من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه إذ أنظر بذلك. أنا مثلا أخبر بهذا قبل خروج الخوارج، فلما خرجوا كانوا بالثالثة ما أخبر يتركون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام. هذا مبني على نظرة عقائدية عندهم، لأن أهل الإسلام عندهم صاروا إيش؟ صاروا مرتدين، وقتل المرتد أولى من قتل الكافر الأصلي. من مفقدتين كذلك ما ذكره صاحب مذكر التوحيد الشيخ عبد الرزاق الحديثي رحمه الله صفحة 123 قال عدم أداء الأمانة لمن خالفهم. هذه مهمة هنا، فهمونك مش قبل الخيانة، فهمونك مش قبل الخيانة. من مفقد الأزرقة أنهم لا يؤدون الأمانة لمن إيش؟ فأنت تأتمنه صحيح؟ وهو من دين أنه يستحل أي شيء ويستحل الغدر بك، هذا من دين عدم أداء الأمانة لمن خالفهم صفحة 123. نعم. فكيف تتعامل وكيف تستعين لمن هذه عقيدته؟ ولدينا قصة تاريخية هي شهادة على هذه المسائل التي نذكرها، شهادة بالفعل على عقيدة الكون، شهادة بالفعل على عقيدة الكون. ماذا فعلوا بأهل السنة والجماعة لما لجأوا إليهم واستعانوا به؟ ماذا فعل خارج بأهل السنة والجماعة لما لجأوا إليهم واستعانوا به؟ نعم. فهي بالفعل صورة من صور قصة الخوارج ومن صور استحيالهم لبيان المسلمين وخيانتهم لهم، رغم أن المسلمين الآن السنة والجماعة في تلك البلاد وفي تلك الأزمنة وثقوا بهم وقاتلوا معهم بل تحت رايتهم. هذه القصة نقصد بها ما حدث مع أهل السنة في المغرب العربي، وربما ذكرنا لكم هذه المسألة في حكم الجهاد، في حكم قتال المرتدين. نعم. نحن ذكرنا تذكرون في هذه المسألة في حكم الجهاد أن أهل السنة والجماعة في زمن الدولة العبيدية في المغرب العربي قاتلوا تحت راية من؟ الخوارج. وهنا وقفنا. نعم. وقفنا عند ذكر أن أهل السنة والجماعة، وأن بعض، ليس كلهم، أن بعض علماء أهل السنة والجماعة قاتل تحت راية الخوارج دفعا لمن؟ للمرتدين من الدولة العبيدية، من شدة وقف الدولة العبيدية المرتدة ومن شدة الردة والكفر التي انتشرت في تلك الفترة، من شدة هذه الكفة كما قلنا اضطروا الى ان يقاتلوا تحت راية الخوارج دفعا لقتال، دفعا للمرتدين. صحيح. ولكن انظر ماذا فعل بهم الخوارج، لماذا ان القوم يمارسون اي شيء؟ يمارسون دينهم ويمارسون عقيدتهم. فانظر ماذا فعل الخوارج قاتلهم الله بأهل السنة يومئذ. نعم. نقص في زمن الدولة العبيدية في ولاية القائم العبيدي سنة 32 و300 خرج، أي على الدولة العبيدية خرج الخارجي المعروف في الفترة أبو يزيد مخلد ابن كديب البربري، هذا اسم زعيمهم أبو يزيد مخلد ابن كديب البربري، خرج ومعه جمع من أهل السنة. خرج ذلك الرجل بسرقته الخارجية وبتعيسة من البربر. نعم. خرج وأعلن القتال وأعلن الجهاد ضد الدولة العبيدية. صحيح. فلما رأى ذلك أهل السنة والجماعة ورأوا أنهم ضعفاء، سبحان الله الحق ضعف في كل زمان وفي كل مكان، لأنهم ضعفاء وأنهم ليس لديهم القوة على أن ينهضوا لتسالي الدولة المرتدة وحدهم، قالوا نخرج مع من؟ مع الخوارج. نعم. من باب إيش؟ أن هؤلاء مرتدون نقاتلهم وأن هؤلاء ينسبون إلى القبلة. نعم. قال الزهري في السير المجلد 18 صفحة 155 قال وخرج أبو إسحاق الفقيه، هذا أحد علماء أهل السنة ممن خرج مع الخوارج، وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد هذا الخارجي، وقال انظر دليله، قال هم أهل القبلة، الخوارج وإن كانوا خارج إلى أنهم ينتسبون إلى شيء، كما قلنا أن في تكفيرين قولان، قول الكفر وقول العدم الكفر، وإن كان أغلب المحدثين على قول التكفيرين، وإن كان أغلب المحدثين قول الحديث على قول التكريم، أما قول الجمهور العلماء على قول بعدم التكريم. ومن من اختار قول التكريم من علماء العصر الحديث كان ورشاك شميري، هو من علماء الأحناف المشهورين بدراستهم لعلم الحديث، هو من المحدثين بالشاف يعني من المحدثين الحنفية المتأخرين، أما ورشاك شميري صاحب فايد الباري وصاحب إكثار متأولين، هذا الرجل اختار قول التكريم تبع لمذهب أهل الحديث، وإن كان الجمهور الفقهاء نقول على القول بعدم التكريم. نعم، فهم على أحد القولين من أهل إيه؟ من أهل القبلة. فقال هم أهل القبلة أي خوارج من أهل القبلة، وأولئك أي العبيدية ليسوا أهل القبلة. ثم قال وهم بنو عدو الله أي العبيدية بنو عدو الله. ثم قال تقييد هام جدا انتبه، قال فإن ظفرنا بهم أي انتصرنا على المرتدين. ماذا قال؟ قال فإذا انتهت المعركة وانتصرنا على المرتدين نظل تحت ولاية الخوارج أبدا. قال فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت راية طاعة أبي يزيد لأنه خارجي، نرجع الأصل. إذن هذه حالة إيش؟ اضطرارية، حالة اضطرارية. نعم، فإذا دفعت هذه الحالة ورفعت الضرورة نرجع الله، فهذا خوارج ونحن أهل السنة وليس بيننا وبينهم أدنى جامع. قالت إن ذكرنا به لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي، صحيح؟ ثم يذكر الذهبي شيء من التفصيل عن هذا التفصيل في المجال 15 تجلس صفحة 153 153 قال فتجمعت الأباضية. إذن هم من أي فرقة من فرق الخوارج؟ الأباضية، والأباضية لهم بقايا حتى الآن في الجزائر ودولة في عمان. نعم، واحدة من التخيط هذا برأسين من السين من نفس الأباضية، هذا اسمه أحمد الخليل، أحمد الخليل صاحب كتاب الحق الدامي. اسمه كتاب الحق الدامي ومليء بالتجاهم، مليء بالكفريات الحق الدامي. نعم، قال فتجمعت الإباضية. انتبه لأن هذه مسألة، لأن الإباضية يقال أنهم من إيش؟ من أقل فرق الخوارج شرا وغلوا. نعم، من أقل فرق الخوارج شرا وغلوا. انظر ماذا قالوا بالمسلمين. قال فتجمعت الإباضية والبربر على مخلد على هذا أبي يزيد وأقبل. انظر، وكان ناسك سبحان الله صفة الخوارج في كل زمان وكل مكان. نعم، حتى هذا الخليل هذا والله ترى عليه شم وعليه وراء وعليه جهد، والله هكذا النور يخرج من وجهه ولكنه نور البدع وليس نور السنة. حتى ان بعض اهل السنة، حتى ان بعض يعني من شدة الناس تمسكا بالسنة وبالأفهام وبالسلفية لما رأاه ولما سمع كلامه ذهب اليه وقبل يديه، والله يكون يعني كنا في جمع وكان في هذا الخليل وكان في احد علماء اهل السنة. كان هذا الخليل سبحان الله تمسك بهذه الظاهر وبالشمس وبالورع وهذه اللحية، وكان هذا المنتخب العالم أهل السنة هذا مفرط في منظره وحالق لحية ومجبل يعني عليه مخالفات ظاهرية كثيرة جدا. نعم، فلما تكلم الخليل ذهب إليه ولا بعض رموز أهل السنة في هذا المكان وقد بيده اضطرارا بفتنته وهذا هكذا المبتدع. ومن ثم تعرف ثقة أهل السنة جماعة في النهي عن أي شيء عن مجرد النظر المبتدع طبعا كما كلمه. نعم، تعرف ثقة أهل السنة جماعة والله هذا يعني هذا الأخوة من أين تعرف ثقة أهل السنة في هذا المكان؟ ومن الصدعية بالحق الأمير المعروف النهي عن المنكر المتمسكين أشد ما يكون التمسك، لما سمع هذا المبتدع والله ذهب إليه وقبل يديه، هذا رأي عين. نعم، هذا كان عبد أمير الذي فعل هذا الفعل، ذهب إليه وقبل يديه سبحان الله. هل تعرف ثقة أهل السنة جماعة عندما ينهون بالفعل أشد الناس عن مجرد أن تسمع ولو حرف واحد من المبتدع، مجرد أن تسمع كما ذكرنا من قبل لا تذكرون في الصفات وغيرها، حتى لو قالت اقرأ عليك آية قال ايش؟ ابدا يقرأ عليك آية من القرآن الكريم لا تسمع لك. نعم، لانه ربما حرفها او الحن فيها توقعت في قلبك. قالت الذهبي القلوب ضعيفة والخطط والشبه القلوب ضعيفة والشبه الطب. المهم ماذا قال؟ قال فتجمعت الأباضية والبربر على مخلد على هذا الرجل واقبل وكان ناسكا كان ايش؟ صاحب عبادة قصير الضل يلبس ثوب قصير. نعم، الى منتصف ساقيه السنة ويركب حمارا. ثم قال الذهبي لكنهم خوارج، يعني لا تقترب هذه الأوصاف تفكر أنهم إيش؟ مبتدعة. نعم، قال الذهبي الإمام لكنهم خوارج. ثم قال وقام معه خلق من السنة والصلحاء، خرج معه تحت رأس خلق كبير من أهل السنة والعباد والصلحاء وكاد أن يتملك العالم انتصر. وهذا من العبيدية في مواقع عديدة كاد أن يتملك إيش؟ حتى دخل عليهم وتبشروا في عاصمتين القيروان وغيرها. قال وكاد أن يتملك العالم وركزت بنودهم أعلامهم ورأسهم ركزت في المغرب في تلك الفترة عند جامع الخيروان فيها لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، شعار الخواري الشهير لا حكم إلا لله. قال وبندان أفطران علمان أو رأسان أفطران فيهما نصر من الله وفتح قريب. قال وبند لمخلد هذا لأبي يزيد فيه اللهم انصر وليك على من سب نبيك، يقصد من بوليك يقصد نفسه اللهم انصر وليك على من سب نبيك على العبيدي. نعم. قال وخطبهم أحمد ابن أبي الوليد فحض على الجهاد ثم صاروا ونادوا المهدية أي العبيدية. قال انظر ماذا حدث هنا بقى. نعم. انظر هنا ماذا حدث الشاهد هنا لأن دخل الخوارج ومعهم من؟ أهل السنة متفائل المرتدين. نعم. ورتم إليهم أهل السنة واطمأنوا إليهم واستعانوا بهم. انظر ماذا فعل بهم الخوارج بناء على عقيدتهم. قال ولما التقوا أي الجمعان وأيقن مقلب بالنصر أيقن أن الدائرة في صالحه طبعا هو الإمام صاحب الرأي. قال الذهبي يقول تحركت نفسه الخارجية. تحركت نفسه إيش؟ طب من رد نفسه الخارجية؟ استحلال دماء وأموال وعرب المسلمين من أهل السنة. نعم. وأنهم أعداؤه وإن أظهر لهم بخلاف ذلك حتى يستعين بهم ويستفيد